يحكم له هو بأنه أراد السنة، بأنه أراد السنة. بأنه أراد السنة والغلو زيادة في الدين والزيادة محرمة، فيؤكد هذا أن قوله سنة أي ما يقابل البدعة وهو واجب، إذ لا يقال في المستحب حرام أو غلو. فما يقابل السنة محدث مخالف للسنة. والقصد في الماء مستحب على عند المالكية، والقصد في الماء مستحب والصرف منه مكروه، هكذا قال صاحب كفاية الطالب الرباني كما في مختصر خليل، قال: والمراد بالبدعة في كلامه الكراهة، والمراد بالبدعة في كلامه الكراهة. وهذا قوله المراد بالبدعة في الكلام في كلامه الكراهة، هذا اصطلاح لا يعرف عند العلماء إلا أن يقصد به البدعة المكروهة. أما أن يقدم فيقول مراد بالبدعة في الكلام الكراهة، لا، وإنما يقال البدعة المكروهة على ما يقسمها أهل العلم إلى أن البدعة تنقسم إلى مكفرة ومحرمة ومكروهة. والإسراف في الوضوء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم تعدٍ. الإسراف في الوضوء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم تعدٍ. فعن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الطهور والدعاء. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الطهور والطهور بضم الطاء وبفتحها والدعاء أيضا. والحديث في صحيح ثم ثلاثة في المقال هكذا الوضوء، فمن نادى على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الله أكبر. إذن لا ينبغي الزيادة على المشروع والإفراط والإسراف في ذلك. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الثلاث من التعدي في الطهور، كما عد أيضا الزيادة على الثلاث إساءة وظلما، هذا من غير حاجة لذلك. عليكم السلام ورحمة الله. من غير حاجة ملحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلل أي الماء فقلت فصنعت كما صار. متفق عليه. انظر له صحيح ابن ماجه برقم 400 والحرواء برقم 30. وضوض كثير من اهل العلم باب كراهية الإسراء في الماء، ومنهم الامام البخاري والترمذي وغيرهما. ابن ماجه فقد بوض البخاري باب ما شاء في الوضوء ثم قال وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قول المؤلف وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف غلو وبدعة، المراد ان تقليل الماء في الوضوء الغسل وعدم الاسراف فيه او فيهما سنة، والعكس من ذلك بدعة وغلو. بدعة وغلو، فلا ينبغي الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار. فلا ينبغي الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار. وقوله رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمد، وهو وزن رطل، والرطل بكسر الراء وبفتحها يقال رطل ورطل، وهو وزن رطل وتلت، وتطهر بصاع. وقوله وتطهر بمعنى اغتسل، وقوله وتطهر بمعنى اغتسل. طيب لا حرج، بعتها على الخاص، بعتها على الخاص لا حرج، او اجمعها هناك واعطيها للاخ ابو عمر، يمكن ان ترسلها هنا في هذه الغرفة، غرفة روضة الجنة السلفية، ابا بصور. طيب حتى يكون الانسجام وتكون سمسر، يكون الانسجام أتكون من نفس الغرفة، بارك الله فيكم. طيب فقوله رحمه الله وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وترك، وتطهر بصاع. وقوله تطهر أي اغتسل. والصاع هو 4 أنباد بمده عليه الصلاة والسلام. هذا كلام المؤلف الماثل. وقوله ذلك إشارة إلى حديث أنس، هذا الكلام إشارة إلى حديث أنس في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل، هكذا على الشك، والشك من البخاري أو من شيخه، كما قال الحافظ ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل، هكذا على الشك رواه البخاري، والشك من البخاري او من شيخه. كان يغسل او يغتسل بالصاع الى 5 أنداد ويتوضا المد، اخرجه البخاري برقم 1200 ومسلم برقم 25 و300 وغيرهما. وظاهر كلام المؤلف، عليكم السلام ورحمة الله، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن ذلك تحديد للوضوء بمد وثلث المد، وللغسل صاع. ظاهر كلام المصنف يدل على التحديد، على ان ذلك تحديد، فللوضوء مد وثلث المد وللغسل صاع، والصواب انه ليس كذلك، وانه ليس بيانا منقوصا قصة منه، بل المراد منه بل المراد منه الحث والترغيب على الاكتفاء بهذا القدر، الحث والترغيب على الاكتفاء بهذا القدر، فإن الزيادة عليه مدعاة إلى الإسراف والغلو، فإن الزيادة على هذا مدعاة إلى الإسراف والغلو، والإسراف والغلو محرم وبدعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد ما قلنا من غير ما ذكر من المقادير، منها ما ورد في سنن أبي داود عن أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، وهو في صحيح سنن أبي داود برقم 85، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد، وهذا أقل من المد، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من المد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك، بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكيك، أخرجه مسلم برقم 25 و300، وأبو داود برقمه، وأبو داود في صحيحه برقمه 86، والنسائي برقم 71، وبرقم 23 و200، وبرقم 24 و300. وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الكثير قال: أراد بالمكوك المد، أراد بالمكوك المد، وقيل الصاع، والأول أشبه بالصواب، لأنه جاء حديث آخر مفسر بالمد، والمكوك اسم مكيال، قال في عون المعبود هو ما يعادل المد. وقال الترمذي بعد أن ساق حديثا في النهي عن الإسراف في الوضوء والحد المعتبر فيه قال: وهذا لا يدل على أنه بيان للقدر الذي لا يجوز أن يزيد عليه أو ينقص، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق والشافعي وكثير من أهل العلم. ومما يدل عليه أيضا، مما يدل عليه أنه لم يرد، أنه لا يرد به الحد على القول الصحيح في المذهب، ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق، يقال له الفرق، والفرق تقديره 3 أصاع، أي جمع صاع، والفرق 3 أصاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما هو تفسير سفيان الثوري وابن القاسم في العتبية. والمد بقدر، والمد تقديره المد تقديره باللتر المعروف عندنا، المد تقديره باللتر المعروف عندنا هو بنحو 69 إلى 70 جزءا من اللتر، هذا هو المد تقديره بالتقدير المتعارف عليه اليوم وهو اللتر يقدر بالتسعين وستين الى السبعين جزءا من اللتر، والصاع يضرب في اربعه او خمس او خمس مرات، يضرب في اربع او خمس مرات في هذا العدد، يعني اربعه في السبعين ثمانين ومئتين، واذا ضرب في الخمس خمسين وثلاثه، يعني ثلاثه لتر ونصف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بما بين لترين وثمانين جزءا من لتر الى ثلاثة لتر الى ثلاثة لتر ونصف. وقول المصنف رحمه الله: وطهارة البقعة في الصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. وقيل وجوب السنن المؤكدة. ولما أنهى الكلام رحمه الله، لما أنهى الكلام على الماء المستعمل في الطهارة، انتقل إلى الكلام على طهارة الثوب والبقعة، وبدأ بالبقعة، عكس ما في الترجمة، إذ قال هناك في الترجمة: باب طهارة الماء والثوب والبقعة. ففي الترجمة بدأ بالثوب، وها هنا قال بدأ بالبقعة، ثم أشار إلى الخلاف في هذا الكلام، إشارة إلى الخلاف الموجود في المذهب فيما يخص طهارة البدن والثوب والبقعة، هل هي واجبة وجوب الفرائض أو واجبة وجوب السنن المؤكدة، على قولين في المذهب كما ذكر المؤلف. قيل أنها واجبة وجوب الفرائض، والثاني واجبة وجوب السنن المؤكدة، إلا أن ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه المالكية لم يذكر إلا أنها واجبة وجوب السنن المؤكدة. والمؤلف رحمه الله في هذا الكلام في قوله: وطهارة البقعة في الصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، لم يتعرض ولم يذكر البدن، لم يتعرض للبدن ولم يذكر البدن، وإنما أشار إليه ضمنا في قوله والثوب، لقول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. فإذا وجب تطهير الثياب وجب تطهير البدن من باب أولى وأولى. والدليل على وجوب الطهارة، ويقاس على هذا الكلام تطهير البدن من باب أولى وثيابك فطهر، يقاس عليه المكان. والدليل على وجوب طهارة البقعة دليل على وجوب طهارة البقعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدليل على وجوب طهارة البقعة حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه أن أعرابيا دخل في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو جنودا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. البخاري برقم 20 و200 وأبو داود برقم 80 و300. هذا لفظ البخاري البخاري وأبو داود. وأما في الصحيحين فهو من حديث أنس هريقوا هو بفتح الهاء معناه صبوا بالسجل بفتح السين سجل أو بفتح السين وسكون بفتح السين وسكون الجيم السجل. ومثله الدنوب بفتح الدال الدنو الكبيرة إذ كانت منأى. وقوله صلى الله عليه وسلم بعثتم المبعوث إنما هو المرسول. لكن لما كان أتباعه مطالبين بالتبليغ عنه مكلفين بالدعوة إلى ما جاء به وصفهم بما هو خاص به فهذا في طهارة المكان. وأما الدليل على طهارة التوبة فقد ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. والأمر بتطهير الثياب يدل من باب أولى على تطهير البدن كما ذكرنا. وإن حمل ذلك الأمر على عموم الأوقات يحصل به الاستدلال. وإن حمل ذلك الأمر على عموم الأوقات حصل الاستدلال به. بل الصلاة أولى أن تطهر لها الثياب لأن العبد يناجي ربه فيها. وفي ذلك أحاديث أخرى في طهارة الثوب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا الله إني امرأة والصحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث رواه البخاري ومسلم. فاغسلي عنك الدم وصلي دليل على وجوب تقديم طهارة البدن من النجس على الصلاة. فقوله فاغسلي عنك الدم وصلي هذا دليل على وجوب تقديم طهارة البدن من النجس إذا أقبل على الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيط فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت إن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل دمي ولا يضرك أثره. رواه أبو داود. هذا المرأة تغسل ثوبها تلبسه في حيضها والحديث صحيح. فقوله يكفي فيك غسل دمي دليل على وجوب الطهارة الثوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بل عن أنس رضي الله عنه كما في حديث الأعراب الذي بال في المسجد وورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس. مر معنا حديث أبي هريرة والآن حديث أنس. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. وصب الماء عن البول في المسجد دليل على تطهير المكان الذي ينبغي أن يصلى فيه وإزالة النجاسة. وقوله إن هذه المساجد دليل على أن طهارة المكان شرط أيضا لصحة الصلاة وطهارة الثوب والمكان والبدن هي من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا مقيد بالذكر يبرتي دون العجز نسيان، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود وغيره والحديث صحيح. والقدر بفتحتين ما يتقدر منه وهو هنا النجاسة. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب إزالة النجاسة لكونه خلعا عليه ولم يستأنف الصلاة. والحديث دليل على تقييد طهارة البقعة والثوب والمكان والبدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزع عليه وهو يقدر عليهما وهو في الصلاة. فلما ذكر وقدر على إزالة النجاسة فعل ونزعها، ولما كان ناسيا لم يكلف بذلك. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيها شيئا فليزيله وإلا فليصلي في نعليه. والحديث دلالة على وجوب إزالة النجاسة إذا كان ذاكرا لها قادرا عليها غير عاجز ولا ناسي. وقول المؤلف إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة، هذان القولان مشهوران في المذهب. وقيل إن الخلاف في ذلك لفظي، إذ واجب السنة المؤكدة هو الواجب. وثمرة الخلاف في ذلك على القول بالوجوب، لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها ولم يزلها، أعادها أبدا، بمعنى باطلت صلاته وعليه الإعادة في الوقت وخارج الوقت، أي أبدا عليه الإعادة في الوقت وخارج الوقت أبدا. وإن صلى عاجزا أو ناسيا عاجزا عن إزالتها أو ناسيا لها، إعادة الوقت فقط دون خارج الوقت. وأما على القول الثاني أنها من السنن المؤكدة، يعيد في الوقت مطلقا، أي يعيد في الوقت فقط لكن مطلقا، أي سواء كان عامدا قادرا أو عاجزا ناسيا ما لم يخرج الوقت. وعلى هذا القول الثاني أن الوقت في حقه أنه يقضي أو أنه يعيد في الوقت مطلقا، فوقته في الظهرين إلى الإصفرار، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح إلى الإصفار البين. هذا قول القول الثاني وهو الراجح في المذهب، والصحيح والراجح في المذهب في هذا أنها، أي أن الوقت يحد بآخر وقت الثانية، ففي الظهرين إلى الغروب، وفي العشاءين إلى طلوع الفجر الصادق، وفي الصبح إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وفي رواية فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة أو أدرك الصبح. هذا بالنسبة للوقت لمن صلى بالنجاسة عامدا قادرا أو عاجزا ناسيا، على القول بأن طهارة البقعة والبدن والثوب من السنن المؤكدة وليس من السنن الواجبة. ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة فيها، نبدأ على المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة، فقال فقال بعدما انتهينا من الكلام الأول، فقال: وينهى عن الصلاة في معاقم الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بالطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم وكنائسهم. قال وبدأ هنا: وينهى عن الصلاة في معاقم الإبل ومحجة الطريق وظهر البيت الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. بدأ بها، فبدأ بمعاقم الإبل، جمعوا معاقم الإبل، جمعوا معقم أو عقم، وهو موضعها حين اجتماعها عند صدورها من الماء وقيل أنها وقيل أنه المعقن، معقنها مبركها قرب الماء. وعلى هذا القول أو على هذين القولين يفهم أن موضع مبيتها موضع مبيتها ليس بمعقن، ولا تكره الصلاة فيه في المذهب كما ذكره العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني. والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها ذكر هنا منها ثمانية، وردت مجموعة في حديث عبد الله بن عمر باستثناء الأخير وكنائسهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي أو أن نصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقم الإبل وفوق الكعبة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وفي إسناده زيد بن جبيرة، وضبطهم بعضه بن جبيرة بفتح الجيم، وقد اتفق على ضعفه كما قال الزيلعي في نصب الراية، وقال الترمذي إسناده ليس بذاك القوي، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد، لكن صح النهي عن بعض ما هو مذكور في هذا الحديث كما صح عن غير ما لم يذكر. فصح النهي عن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة في قارعة الطريق وعن الصلاة في الحمام وعن الصلاة في معاقم الإبل. ومما جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاقمها، وذلك في حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مربض الغنم ولا تصلوا في أعقم الإبل. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو كذلك. والمرابط جمع مربط بفتح الميم، والمرابط جمع مربط أو مربط بفتح الميم وكسر الباء، يقال ربض بالمكان إذا أقام به. والأعقان كما ذكرنا جمع عقن، وهي مدارك الإبل حول الماء. وتسمى أيضا معاطي ترى في بعض الروايات جمع معطن بضبط مربد. والمشهور أن علة النهي في الصلاة في معاطن الإبل معنوية. والمشهور أن علة النهي في الصلاة عن الصلاة في معاطن الإبل معنوية، وهو الحق كما جاء في سنن أبي داود عن البراء بن عازب. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، ثم قال فإنها من الشرائط. صحيح سنن أبي داود برقم 64 و400، وأيضا ذكره في سننه وهو مذكور برقم 84 و100. وقال عن الصلاة في مرابض الغنم إنها بركة. وقد اعترض بعض المالكية على هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره، كما صح من حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر أيضا وغيره مما يروج في سوق الاحتجاج. وهذا لا يصح الاحتجاج به، وإلا لم يصح الركوب عليها إن كانت كذلك. وقيل أيضا أن العلة في النهي عن الصلاة في معاطنها حسية، وهي النجاسة. وهذا منقود بأمرين اثنين. الأمر الأول أن بول الإبل طاهرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها، ولا يأمر بشرب النجس. فلو كانت نجس لما أمر بشرب أبوالها. ومنقوض أيضا بمبارك الغنم، إذ لا فرق بينهما، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مبارك الغنم لئلا يتوهم إلحاقها بمعاطن الإبل. وفي النوادر من المجموعة قال ابن القاسم قال مالك لا يصلى في عطن الإبل وإن لم يجد غيره، وإن بسط ثوبا وقره الأدوي وانبسط ثوبا وصلى عليه فلا كراهة. وهذا يدل على أن العلة ليست حسية وإنما هي معنوية، وقد يؤخذ منه التحريم. واختلفوا في الإعادة في مذهب مالك، فقال ابن حديد بالإعادة أبدا، أي من صلى في معاطن الإبل فعليه أن يعيد أبدا إذ لا صلاة له. ثم إن غالب علماء المذهب على أن المعاطن هي مدارك الإبل بعض الخاصة، فلا يدخل فيها مدارك هو حيث المبيت. والظاهر من المذهب أنها المدارك عموما، وأن الأحاديث التي ذكرت المعاطن إنما نصت على بعض الأفراد، وترجم بذلك البخاري فقال الصلاة في مواضع الإبل، في مواضع، ولم يذكر المعاطن ولا المبارك. ولعل في هذا القدر كفاية في الدرس، نتوقف على النهي عن المواضع التي ينهى فيها عن الصلاة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا إذا فيه بعض الأسئلة تفضلوا. طيب يقول السائل: ذكرتم ما معناه أن الصرف في الماء بدعة، نرجو توضيح معنى البدعة هنا. طيب قال أن ولست أنا، قال والصرف منه غلو وبدعة. والصرف الصرف ذكرنا معنى الصرف هو تجاوز الحد في او السرف هو الإسراف في الماء اي تجاوز الحد، وتجاوز الحد الإفراط فيه غلو، والغلو بدعة. لا شك أن ترك المسنون والمشروع وفعل ما يخالفه هو البدعة. يبدو أن هذا واضح، أن ترك المسنون والمشروع والوقوف عنده والتعدي والإساءة والظلم فيه بالإسراف والغلو فهذا لا شك أنه محدث وبدعة. لأن البدعة إيش هي البدعة؟ البدعة هي اختراع طريقة تجاه الطريقة الشرعية يقصد بها زيادة التعدي. فالذين أصيبوا بالوساوس، الذين أصيبوا بالوسواس يذهب ليتوضأ فيغسل عضو، يغسل يده اليمنى ثم يذهب إلى يديه اليسرى ثم يوسوس له الشيطان أنه لم يغسل اليمنى أو لم يغسل وجهه أو لم يذنب فيعود يغسل مرة أخرى، وهكذا يبقى الوقت الطويل والإعادة بعد الإعادة في الوضوء ويسرف. فهذا وقع في وسواس، وقع في غلو، ووقع في بدعة يريد زيادة التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الوضوء الإحكام القلة في الماء والإحكام والإتقان في الوضوء والإحسان فيه وأسباب الوضوء هو السنة، وما خلفه مما قام به المتوضئ من نفسه من غير تقيد بمشروع أو بمسنون فهو البدعة والغلو. تقول السائلة: فيك بارك، إذا تزامنت الحيضة مع الغسل من الجنابة فهل سيلزم الاغتسال للجنابة أم الانتظار للطهر؟ إذا تزامنت إذا تزامنت الحيضة مع الغسل، يعني أجنبت المرأة ثم حاضت، أجنبت المرأة ثم حاضت، فلا غسل عليها إلى أن تطهر، فلا غسل عليها إلى أن تطهر، الاعتبار ذو الحادثين، الاعتبار بالحادث المتأخر لا بالحادث المتقدم إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي أنه كان عليها الصلاة، كانت عليها صلاة، هذه الصلاة كانت عليها صلاة، وهي تركت الصلاة لحاجة، لحاجة زوجها أو لحاجة نفسها مع زوجها، فخالطها زوجها وأجنبا، فحصلت لها الجنابة، وبعد الجنابة، بعد الجنابة حاضت، وكان في وسعها أن تصلي في ذلك الوقت الذي خلق فيه زوجها فيها، فأخرت. فها في هذه الحالة وهي تعلم بأمارات الحيض وعلاماته ثم أخرت ذلك، ففي هذه الحالة يمكن أن تكون آثمة، ومع ذلك لا يقال عليها الغسل لأنه لا تجب عليها في ذمتها الصلاة بعد الحيض، فيسقط عليها التكليف بعد الحيض، لكن تبقى تلك الصلاة في ذمتها، تبقى في الصلاة في ذمتها لأنها تهاونت بها وأخرتها عن وقتها، وهي تعلم بمراتب وعلامات وقرائن أنها أن الحيض في أي لحظة يمكن أن تنزل معها. وإياك وفيك مبارك. يقول إذا دخل أحد المسجد للصلاة وكانت قائمة ولم يجد الماء في المسجد للوضوء، فله أن يتيمم خوفا من فوت الجماعة إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعا. طيب، فيه هذا سؤال ذو شقين. بالنسبة للسؤال الأول، إذا دخل المسجد وكانت الصلاة قائمة ولم يجد الماء في المسجد للوضوء، فهل له أن يتيمم فوت الجماعة؟ لا، إذا كان الماء في المسجد لا يجوز. إذا كان الماء في المسجد لا يجوز عليه، هو مشغول بشرط الصلاة فيتوضأ ويأتي، أدرك الجماعة فبها ونعمة، أدرك شيء من الجماعة فبها ونعمة، لم تدرك تتله أجر الجماعة ما دام نوى الصلاة في الجماعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ويلحق به في المسجد ثم جاء فوجد الجماعة قد انصرفت كتب له أجر الجماعة، هو ونيته ما دام نوى أن يصلي الجماعة فيأتي إلى المسجد. الذي توضأ في المسجد ثم لما حضر المسجد انقضى عليه وضوءه فدخل فتوضأ في المسجد ففاتته الصلاة فيكتب له أجر الجماعة، والله ذو فضل عظيم، فيكتب لك أجر الجماعة فتوضأ، فإن أدركت شيئا من الصلاة فبها ونعمت، وإلا فلا حرج عليك ويكتب لك أجرك بنيتك، والله أعلى وأعلم. أما أن تتيمم وتصلي فلا. الإمام إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعا فهل لي أن أركع دون الصف ثم أمشي مشيا خفيفا وأنا راكع حتى ألحق الصف؟ نعم، إذا دخل هذا ضابطه هو بماذا؟ ضابطه بماذا تدرك الركعة؟ ضابطه بماذا تدرك الركعة؟ فمن قال أن تدرك بالركوع، نعم في هذه الحالة يجوز له أن يركع دون الصف وأن يأتي الصف ماشيا، وقد ثبت عن أربعة من الصحابة فعل ذلك، منهم عبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وغيرهما. فيكبر دون الصف ثم يأتي ماشيا، والضابط فيه أن لا ينتقل الإمام إلى لا يلتقي الإمام إلى هيئة أخرى إلى هيئة أخرى فيفوت، يعني إذا كان يمشي إلى الصف وانتقل الإمام إلى هيئة أخرى بحيث خرج من هيئته التي هو مطلوب أدركه عليها حين ركع، ففي هذه الحالة لا ينبغي له أن يركع. أما إذا كان يدرك أنه إذا ركع دون الصف ومشى إلى الصف فأدرك الإمام لم ينتقل من الركوع إلى السجود تماما، لم ينتقل من الركوع إلى السجود، حتى لو رفع رأسه من الركوع ومن وراءه ركوعا فعليه أن يمشي إلى الصف ولا حرج عليه، إنما هو إذا أتاه الإمام وسجد في هذه الحالة وهو لم يصل إلى الصف بعده، ففي هذه الحالة يقال أنه لا ينبغي له أن يركع دون الصف. وقدر بعضهم المشي إلى الصف بما هو معهود في السترة، في المشي إلى السترة، والمشي إلى السترة قدره بعضهم بحوالي 3 أمتار ونصف أو ما يزيد عن نصف قليلا، وهذا التقدير على أساس أن السترة يعني ثلاثة أدرع، أما السترة تقدر 3 أدرع و60 سنتيمترا، فهذه المسافة إذا رأيت من نفسك أن هذه المسافة هي مسافتك التي تمشي فيها إلى الصف أركع ولا حرج، أما إذا رأيت أن المسافة أكثر فلا تركع ولا تمشي إلى الصف والله أعلى وأعلم، لكن المشي إلى الصف وسنة الصحابة رضوان الله عليهم، الركوع دون الصف والمشي إليه وسنة الصحابة. ومن قال أن الركعة لا تدرك بالركوع، أن الركعة لا تدرك بالركوع لأنه فوت عليه تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، فمن يدرك تكبيرة الإحرام فقد ركع له. وإلى هذا ذهب تقي الدين الهلالي ونقل عن طائفة من السلف ذلك، وكتب في ذلك رسالة لطيفة بأن الركعة لا تدرك بالركوع وأن لا تدرك بتكبيرة الإحرام، والخلاف قائم. والصحيح في المسألة أن الركعة تدرك بالركوع، فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وعليه قال الراجح في المسألة الركوع دون الصف والمشي إلى الصف والدب إلى الصف ماشيا حتى يدرك الإمام وهو في الركوع أو واقف بعد الركوع، وإدراك آخر واحد ممن والإمام راكعا هو إدراك للركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتم بكم من خلفكم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بمن خلفه، فمن ركع دون الصف مقتديا بمن هو راكع حتى لو رأى الإمام قد رفع رأسه فقد أدرك الركوع أيضا، على قول طائفة من السلف. وأما إذا أدرك الإمام وهو راكعا فلا شك أنه أدرك الركوع، والله أعلى وأعلم. أما المشي يقول حتى أمشي مشي خفيف، هذا لا حرج فيه، المشي الخفيف لا حرج فيه إذا كنت قريبا من الصف فلا حرج فيه. والمشي أيضا أنبه إلى أن المشي إلى الصف هذا ما دام يتعلق بالصلاة، الحركة هذه لا تضر ما دام تتعلق بالصلاة، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ثم صلى ركعتين ثم خرجت السرعان من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جذع شجرة واتكئ عليه فجاءه أبو اليدين ذو اليدين جاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أزيد في الصلاة أم حدث أمر؟ فقال لم يزد ولم يحدث أي أمر. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فاستدار ورجعت السرعان. انظر خرجوا من المسجد ثم عادوا، هذه حركة كثيرة ومشي كثير من أجل الصلاة، فإذا كان من أجل الصلاة فلا يضر ذلك، لا يضر ذلك، إنما المشي من غير أجل الصلاة فهو الذي لا يضر، هو الذي يضر. أما إذا كنت في الصلاة وأنت تمشي فلا حرج في ذلك، وهذا من أجل إدراك الركوع، الله أعلى وأعلى. السائل يقول ما حكم كتابة اسم الميت على قبره؟ لا يجوز كتابة اسم الميت ولا قبل تجسيس القبر بناؤه وينبغي ولا بناؤه ولا رفعه ولا وضع الشهود التي توضع، الشهود واحد يقول لك الشهود يحط شاهد عند راسه وشاهد عند رجليه وسنة شهود، سبحان الله، يضعون أحجار من الإسمنت ويسمونها شهود، أي شاهد هذا؟ ويضع عند المرأة ثلاث، واحد في الوسط واحد في عند رأس واحد عند بيجة حتى يتميز قبر واحد من المرأة، كل هذا لم يثبت فيه دليل ولا يصح فيه شيء، عندما القبر يسوى بالأرض يرجع ترابه ويسوى بالقبر وتوضع بعض الأحجار، بعض الأحجار عند القبر حتى يعلم أنه قبر، أما أن يعلم أنه فلان وفلان أو يعلم ببعض الأحجار يعلم القبر، لأن زيارة القبور لا يشترط فيها أن تخصيص صاحب القبر قبر أهلك، وإنما يشترط فيها السلام العام والدعاء العام لجميع موتى المسلمين والاعتقاد باعتبار. وأما بناء القبور وتجسيسها وكتابة الاسم ويكتب هذا المغفور له المرحوم، أنهم حكموا بأنه مغفور له وحكموا بأنه محروم، وأيضا الشهيد والشهيد أو أنه كان وكذا أو أنه العالم أو أنه قارئ القرآن أو أن كل من ذلك من النياحة والعياذ بالله ومن النعي المنهي عنه، فلا ينبغي لكتابة القبور ولا تجسسها ولا رفعها عن الأرض فوق شبر، فوق شبر، شبر يعني غير بناء، وإنما يضع أحجار دون أن تبنى هذه الأحجار، وما لا يضع فوقها لا ورد ولا إناء فيه ماء يعني تشرب منه الطير ولا إناء فيه رقاوة فنجد ولا غرس أشجار ولا ورد ولا كل ذلك من البدع المحدثة والمنكرات التي ما التي تخالف هذه الإسلام. يقول من هم الخوارج وهل لك ردود عليهم حتى نقتل على عهد الله؟ ليش ردودي بالجاز يا أخي؟ عندك ردود العلماء، عندك ردود العلماء والحمد لله ردود كثيرة جدا على الشابكة، وأنت الآن في الشابكة ليش بالذات ردودي؟ أنا ما أنا إلا طويل بعلم أستحي أن أقول ذلك يا أخي، والحمد لله الخوارج قد ذكرناهم أو تكلمنا عليهم في غيرنا مجلس في كثير من المجالس الحمد لله، تكلمنا عليهم هنا في النت وفي المسجد وقدمنا عدة خطب في المساجد، ويوم كانت بلادي تحترق بنار فتنة الخوارج، وأنا لا أقول هذا رياء ولا سمعة، والله يعلم ما في نفسي ولا أقوله أشهر بنفسي، أيوم كانت بلادي تحترق بنار فتنة الخوارج التي كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، وقد تعرضت منهم إلى الاغتيال مرتين، إلى القتل مرتين منهم، وقد جاءني منهم من رفع مسدسه ووضعه فوق رأسي وقال الآن أضغط عليه وأقضي عليه. قلت إن كان أجلي كتب الله قدر الله أجلي على يدك افعل. فقال أنت الذي تتهمنا بأننا خوارج؟ قلت أنا ما قلت فلان وعلان، وإنما أنا قدمت خطبة جمعة عن الخوارج. قال أنت سميتنا؟ قلت له أين ذلك؟ متى سميت؟ وأذكر لي الدليل على أنك سميتنا ونأتي به. فهددني وقال في اليوم الموالي سنأتيك به ونفجر رأسك. فلما ذهب قلت اللهم اكفنيهم بما شئت. في اليوم الموالي في نفس المكان جاءني شخص ولا أعرفه ولا أدري، وكنت جالس مع أربعة من إخواننا وأصحابنا، فقال من منكم فلان؟ قلت أنا. قال صاحباك قد تفجرت فيهما قنبلة. قلت الله كفاني بنا عن كتاب اسمه ديننا دين سلم وعدل، وليس دين قتل، وليس دين عنف وقتل. هذا الكتاب كتبت عنده أكثر من 14 عام، وكنت قدمته إلى وزارة الشؤون الدينية في بلادهم طبعه وإخراجه لعله يفيد في فتنة الخوارج والذين سلكوا هذا المسلك. وكان يومها على مديرية الشؤون الدينية في الجزائر العاصمة رجل اسمه عمار محجوبي، فعرض عليه الكتاب فتدن الكتاب وقدمه في ندوة الجمعة وأنا لا أدري. ثم لم يطبع الكتاب إلى الآن. وأيضا الحمد لله قدمنا كلما نشرح كتاب من كتبي التوحيد نتطرق إلى الخوارج. فقد شرحت وصول السنة للإمام أحمد منذ أكثر من 15 عام أو، وأيضا شرح أصول السنة للإمام أحمد هذا كتاب عندي شرحته شرحا وتوسعت فيه وهو موجود، إلا أنه مخطوط إلى الآن لم يطبع بعد، ما زال مخطوط حتى أنني لم أكتبه على الحاسوب، بل كتبت فيه حوالي 70 صفحة لفيت والبقي ما زال مخطوطا. والحمد لله وهناك بعض سجلنا لإخواننا بعض الدروس خارج النت وعلى النت، ففي كثير من المجالس التي نجلسها مع إخواننا تطرق لهذا الموضوع وسجلنا معهم أشرطة، والأشرطة موجودة ومنتشرة عند الشباب. وأنصح الأخ ألا يقرأ لي، وإنما يقرأ للعلماء الكبار. شيخ ربيع، شيخ عبيد وغيرهم من العلماء، شيخ صالح صحيني، يا طلاب العلم الكبار، أبو عمر أسامة العسيدي عنده في الخوارج، وطيبهم كثير الحمد لله، ممن نستحضرهم. فاقرأ لهم يا أخي. أما إذا تريد أن تمتحنني فتعال على الخاص. إذا كنت تريد أن تمتحنني فتعال على الخاص، أريك ما عندي. وأنا أخشى أن أريك ما عندي ولا تقبل. على حد المسأل السائر، معز ولو طارت، عنز ولو طارت، وهذا موجود عندنا. يتهمون النيات ويقولون لا، يقول ما لا يعتقد، أو نقول من نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال. يعلم الله سبحانه وتعالى. قبل أن أعرف هذا الطريق، أنا استقمت على هذا الطريق في سنة 74 أو 75 و900 ألف، ولكن لم أكن أعرف شيئا عن المنهج السلفي. فتحت عيناي على شيخ عندنا من بقايا جمعية علماء المسلمين الجزائريين، واسمه الشيخ محمد الطاهر الساحلي، ولم أكن أعرف شيئا. كنا نحضر دروسه، وكان يدرس علاقات عامة في التربية إلى سنة 81 و900 ألف، حيث سافرت إلى الحجاز من أجل طلب العلم. وبعد مدة وبعد طلب العلم واحتكاكي بطلاب العلم سواء في معهد الحرم أو خارج معهد الحرم في المنهج السلفي، وفي عقلة في سنة 85 أو 86 و900 ألف رجعت إلى الجزائر، دخلت في عقلة وبقيت كل هذه المدة لم أرجع. رجعت إلى الجزائر وبدأت أقدم دروسا. فأول كتاب بدأت فيه شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، درسته في هذه السرقية، والقواعد أربعة ومسائل الجاهلية. فتلقيت اعتراضا كبيرا من كثير من الحركات الحزبية، وهم الإخوان المسلمون الذين شقوا على أنفسهم إلى إخوان جزائريين وإخوان مسلمين تابعين إلى الشام وإخوان مسلمين تابعين إلى مصر. فالإخوان المسلمون الذين كان ولاؤهم إلى الشام اصطلحوا على تسمية جماعاتهم بالنهضة، فكان رئيسهم عبد الله جاب الله، وقد قد امتحنت في سنة 85 لما دخلت لجنة الطائفة 85-86 وكان خرج يومها رجل من الخوارج اسمه بيعلي علي لأن كانت الثورة الإيرانية قد قامت آنذاك وقد أيضا ابتليت بلاء شديدا وحسن بسبب بياني ودعوتي إلى نبذ الشيعة وأنهم من أضل فرق الشريعة وقد تعرضت إلى القتل آنذاك بسنة 85 كما تعرضت إلى القتل بسبب الشيعة في سنة 89 ولم أكن يوما من الأيام ولا يوم من الأيام عرفت حزبية أو طائفية أو تعصب إلى شيخ أو إلى طريقة وهذا من فضل الله علي وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحمد لله إلى الآن نقرأ ونكتب وندعو ونحن في صمت مطبق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج وأن يوفقنا لتحضيره إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتشر عندنا قول بأن الصلوات اثنين الخمس لا تصح إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة مع نسبة القول الوائل عبيد الجابري حافظ. فما قولكم في الأمر وهل هناك من يقول هذا الكلام؟ قول بأن الصلاة الخمس لا تصح إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة مع نسبة هذا القول للشيخ الوالد أبي الشيرين نقول في الأمر وهل هناك من يكون مفتون هذا الله أعلم يا أخي هل الشيخ عبيد الجابري قال بذلك أم لا؟ أما الصلوات لا تصح في إلا في المسجد إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة فهذا غير صحيح. الصلاة تقام تصح في كل مكان وفي كل مسجد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال أيضا في حديث جعلت للأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وفي رواية جعلت للأرض كلها مسجد وطهورا ولم يذكر المقبرة والحمام. ولذلك الصلاة تصح في كل مكان وفي كل مسجد والله أعلم بنسبة هذا القول للشيخ عبيد الجابري الله أعلم. على الطفل بالغ من العمر 15 سنة يعتبر محرما للسفر إذا بلغ الطفل نعم يعتبر من المحارم إذا بلغ يعتبر من المحارم إذا بلغ والبلوغ يكون بثلاثة أمور بإنبات شعر العانة أو قالوا لابد من اعتبار السفر الذي يعتبر به هذا الغلام الحدث محرما لأنه إذا كان السفر هذا فيه مهالك وفيه مخاطر فهين هذا الشاب لا يدفع هذه المهالك والمخاطر. أما إذا كان هذا السفر سفرا آمنا فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. ما أننا نقول في وقت فتن يصعب على المرأة، يصعب على هذا الشاب عابة أن يدفع الفتنة عن هذه المرأة المسافرة، وخاصة إذا كانت هذه المرأة شابة صغيرة كمن يسافرن إلى الدراسة، إلى الدراسة من بلد إلى بلد بعيد، ويقمن في إقامة جامعية مختلطة بحجة أنها تسافر مع أخيها وهو البالغ 15 سنة، ثم يعود ويتركها هناك. ولا تسأل عما هنالك، لا تسأل عما هنالك، لا تسأل عما هنالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في صلاة الجنازة هل مع كل تكبيرة يجب رفع اليدين والتسليم؟ إما هل يكون في الجهتين اليمنى واليسرى؟ لا. أما بالنسبة لرفع اليدين فمسألة خلافية، وهناك كانت مناقشة بين الشيخ الألباني، الشيخ الألباني والشيخ ربيع، هل يرفع يديه مع كل تكبير أو لا؟ وقد رجح الشيخ ربيع عدم الرفع، وإنما يرفع مرة واحدة في مع التكبيرة الأولى، وبهذا جاءت الآثار، يرفع مرة واحدة مع التكبيرة الأولى. هل يكون والتسليم يكون في التسليم يكون تسليمة واحدة على اليمين دون اليسار، على اليمين دون اليسار؟ والله أعلى وأعلم. هل فعلا أنه أثناء الوضوء يكره الكلام؟ يكره الكلام كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، كراهة تنزيه وكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهن نفسه، فخص الكلام بالصلاة ولم يذكره في الوضوء. فالكلام في الصلاة لا ينبغي، ويحرم الكلام في الصلاة إن كان خارجا عن الصلاة. أما الكلام في الوضوء فلا دليل على منعه، وإنما ذكره أهل العلم أنه قربة لله سبحانه وتعالى، الوضوء قربة، والقربة ينبغي أن يتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا تكلم لا يتكلم إلا بخير، ولا حرج على الكلام، ولا حرج في الكلام أثناء الوضوء. والتحقيق في مسألة الكلام في الوضوء أنه لا كراهة، لأن الكراهة حكم تكليفي، ولا دليل على هذا الحكم التكليفي، وإنما إذا تكلم فيه لا يتكلم إلا بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من أخ من المغرب، أخ يريد شراء سيارة من أخ فرنسي، ومن أجل كتابة العقد يقول في خبر عاجل، خبر عاجل يقول إن أبا عبد الله محمد عبد الحميد حسونة مريض وموجود بالعناية المركزة بالمستشفى من يومين، أسألكم بالله أن تدعوا له بالشفاء العاجل. طيب، على إخواننا ممن يستمع أن يتوجه بقلبه لله سبحانه وتعالى بالدعاء للشيخ أبي عبد الله محمد عبد الحميد حسونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بشفائه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بشفائه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بشفائه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. يا طيب مثل الأسئلة يا عيسى، وبعد الأخير نتكلم عن الموضوع الذي ذكرته. يقول السائل سؤال من المغرب، أخ يريد شراء سيارة من أخ فرنسي من أجل كتابة العقد مع الأخ ويكتب عليه السفر إلى إسبانيا، هل يجوز له دفع المال عليه للسفر إلى إسبانيا من أجل كتابة العقد؟ السفر من أجل كتابة هذا العقد لا حرج فيه، أما أن يدفع المال رشوة لتصوير هذه الوثائق فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. الحجاب الشرعي شكل ولون وبالأدلة، بارك الله فيك. الحجاب الشرعي ما توفرت فيه شروط، منها أولا أن يكون سابغ الجسد، أن يكون فضفاضا عريضا لا يحجم، أن يكون صفيقا سميكا لا يصف ولا يشف ما تحته. كم ذكرنا؟ ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن لا يكون معطرا ولا مبخرا. الشرط الخامس لا يكون فيه تشبه. الشرط السادس أن لا يكون زينة في نفسه، والشرط السابع أن لا يكون من لباس الكافرات، لا تشبه فيه بالكافرات. والشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة، هذه الشروط الثمانية. وأن يتكون من ثلاث قطع، الخمار والدرع والملاءة، الخمار يقول الله سبحانه وتعالى وليدنين على ويدنين على رؤوسهن من خمرهن أو على جنوبهن من خمرهن. ومفهومه أنه لا يصلح خارج الصلاة بالخروج، خارج البيت والنروق كما تقول عائشة، كنا ينصرفنا من صلاة الصبح في غلس لا يعرفنا من مرطهم. المرط هو الملاءة وهو الملحفة وهو الجلباب وهو الجلابية وهو الحجاب. فهذه خصت أسماء لمسمى واحد، إلا أن بين الجلباب والكشاء عظوم وخصوص. الحجاب اسم عام كل ما يحجب الشيء عليه، لأن الإنسان قد يحتجب عن الإنسان بالبيت والجدار والشجرة والجبل وغير ذلك، لكن والكساء، لكن الجلباب هو اللباس الخاص بالمرأة. فلا يمكن أن يقال امرأة تجلبت بالبيت أو بالجدار أو بالشجرة أو بالجبل أو بغير ذلك، إنما يقال تجلبت باللباس والكساء بالمرط والملحفة والملاءة. وعليه فكلمة الحجاب أعم من كلمة الجلباب، والجلباب جاء في كتاب الله سبحانه وليدنين عليهن من جلابيبهن، لفظ الجلباب جاء وهو الحجاب الشرعي. إذن وأن يكون من ثلاثة قطع، وأن يكون من أن يكون مدنيا، بمعنى مدنيا أي من الأعلى، من فوق الرأس، يضع فوق الرأس إلى الأعلى ولا يضع فوق الأكتاف، من فوق الرأس إلى الأسفل وليس إلى الأعلى، أخطأت، ولا يضع فوق الأكتاف، لأن إذا وضعت الملاءة والجلباب فوق الأكتاف حجم الأكتاف. وأيضا وأخيرا أن يتحقق فيه الستر للقدمين، بحيث لا يجوز للمرأة أن ترفع جلبابها وحجابها ويظهر شيئا ويظهر شيء من قدمها ويظهر شيء من قدمها من قدميها. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. قالت أم سليم: ما تفعل النساء بدنينهن؟ قال: يرخين شبرا. فقوله يرخين شبرا من حيث ينتهي حد الرجل الواجب، وحد الرجل الواجب هو إلى الكعبين كما أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح، فإلى الكعبين، ثم تقيس من الكعبين فما أسفل شبرا، ولا يجوز لها أن تنقص عن الشبر، لأنه إذا أنقصت عن الشبر فقد أنقصت عن الواجب، لأنه الواجب في حقها وهي عاصية. أما المستحب في حقها، قالت أم سليم: إذا تنكشف. فقال عليها: إذا تنكشف. فقال: يرخين ذراعا ولا يزيد. المستحب للمرأة أن ترخي ذراعا، أي يكون لها ذيل أن ترخي ذراعا ولا تزيد عن الذراع، والواجب في حقها الشبر. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقد شبر لابنته فاطمة يوم إن اشترى لها جلبابا، فشبرها لها من كعبيها إلى أسفل شبرا، من كعبيها إلى أسفل شبرين. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث الذي أفاد ابن حجر أن على الرجل في حقه في لباسه في طول لباسه واجب ومستحب، فالواجب إلى الكعبين ولا حق للكعبين في الإزار، والمستحب إلى مسح الساق ما بين مسح الساق والكعبين. وأما المرأة فالواجب في حقها إلى الكعبين، الواجب في حقها من الكعبين فما أسفل شبر، والمستحب في حقها شبرين ذراع من الكعبين فما أسفل. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك يا أبا محمد العقبي على النسخ بهذه الشروط. طيب السؤال الذي يقول: سلام عليكم، حجاب الشرعي. طيب يا عليكم السلام ورحمة الله. هناك أخت مطلقة وهي الآن في عدة طلاق، وتقدم لها خاطب يريد أن يخطبها، فهي تسأل هل أن توافق موثقة المبدئية، وبعد إتمام العدة يتقدم الخاطب بشكل رسمي، لا يجوز له أن يخطبها وهي في هذه العدة، لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة وهي في العدة إلا من باب التعريض، أما من باب التصريح فلا يجوز، ولا يجوز لها أن توافق ما دامت العدة. إذا كانت رجعية إذا كانت رجعية لا يجوز، أما إذا كانت دائم أيضا لا يجوز، لكن رجعية إذا كانت دائم منه بينونة، يعني دائم منه أنت بين منه بينونة كبرى، وخطبها وهي في عدة أن يكني ولها أن تقبل مبدئيا، أما إذا كانت رجعية فلا يجوز أن تقبل ولا يجوز له أن يخطبها. نعم، تراجع عنها الشيخ الألباني من حيث الإسناد، لابد أن نفرق من حيث العمل من حيث الإسناد، أما من حيث السند أو الإسناد فقد تراجع عنها، أما من حيث العمل فلم يتراجع عنها، لأنها تدخل في قول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فردوا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأفضل منها أو ردوها، فأفضل منها وقد انتهى السلام عند وبركاته، فأفضل منها أن تزيد ومغفرته. وقد ثبتت في الآثار عن بعض الصحابة، فلذلك مدام ثبتت صحيحة عن بعض الصحابة وتوافق الآية القرآنية فلا حرج بالأخذ بها، وهو القول الصحيح عند إذا توقف المسلم عند وبركاته، أما إذا قال والسلام عليكم ورحمة الله فلا تزيدها واكتفي بوبركاته، أما إذا قال وبركاته فلا حرج في زيادتها عملا بالآية القرآنية وبما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ما معنى معاقل الإبل؟ معاقل الإبل أي مداركها، المدارك التي تبرك فيها بعد صدورها عن شرب الماء، بعد صدورها عن شرب الماء، بعد صدورها عن شرب الماء قريب، أو المدارك قريب من الماء، فإنها تبرك هناك، وهذه المعاقل نقية. أن المعاقل هي المواضع التي تجتمع فيها الإبل سواء كانت في النوم أو بعد صدورها من الشرب، وهذا مذهب البخاري والله أعلى وأعلم. هل الصلاة في المرشات باطلة؟ إذا كانت الصلاة في المرشات باطلة خاص للصلاة في مكان خاص للصلاة ونقي وطاهر فليست باطلة، بل هي صحيحة ولا حرج في ذلك، والله أعلى. على المعرف يقول هناك من طلب منا أن نناقش الشيعة في غرفه، وقد ناقشناهم، وقد ناقشنا أي أحدهم، وقال لنا وقال أننا مخطئون باجتنابهم، لا أنتم مصيبون باجتنابهم، ولا ينبغي ولا ينبغي مناقشة الشيعة. بارك الله فيكم، مشايخنا، وهذا الشيخ ربيع نزل على قيد الحياة حفظه الله ومتع الأمة بعلمه، يقول في كتابه الفتاوى أنه لا ينبغي مناقشة الشيعة، وينكر على من ناقش الشيعة عالمية في القنوات وفي غيرها. ليش؟ لأن هؤلاء ناقشنا من قال أن نناقشهم. نعم، لا ينبغي أن نناقشهم، ونحن نتقيد بكلام علمائنا الكبار ولا نخوض، وقد جربنا معهم هؤلاء الشيعة، جربنا معهم مناقشات، وأنهم وقد نادى علمائنا من قبل واليوم بأن الشيعة لا يمكن أن يتنازلوا ولا يمكن أن يتراجعوا عن معتقداتهم ولا أن يتنازلوا ولو بشيء بسيط عنها. وهذا محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة يبين ذلك ويقول أن الشيعة أن أهل السنة تنازل عن كثير من الأمور في هذه الدعوة الباطلة التي يدعو إليها بعض السنيين من علماء الأزهر وغيره للتقارب بين الشيعة والسنة. والشيعة والسنة لا يمكن أن يتقاربا لأن الشيعة لا يمكن لهم أن يتنازلوا عن معتقداتهم وباطلهم وما يفعلوه فإنهم من باب التقية. ولذلك مبدأهم أولا كيف تناقش من مبدأه التقية وأنه ينافقك من أول أمره ويناقشك من أجل إيقاعك الباطل. وهذه المناقشات والمحاورات التي تجري في غرفهم هي عبارة عن تمثيليات وليست حقائق. ولا نعلم أن أحد من أهل السنة ناقشهم أو يناقشهم يذهب إليهم في غرفهم وإنما هم يمثلون. يقوم أحد من الشيعة ويقول لأحد آخر أنت تسمى بإسماء سنية وتعالى وسمي نفسك وادخل وتناقش معنا واظهر نفسك على أساس أنك مغلوب ونحن نظهر أننا تغلب عليك. ثم بعد ذلك السنة ضعاف وليس لهم علم إلى غير ذلك. لو كان عندهم شيء من الإنصاف والله والله لما دخلنا في هذه المناقشات ولا المحاورات. وكان يكفيهم الرجوع إلى كتب السنة الصحيحة وعدم البحث عن المتشابهات وعدم البحث عن المتشابهات وعن الأغلاط وعن المحتملات في الأحاديث ولا قبلوا الصحاح من الأحاديث. وإنما هم إذا ذهبوا إلى كتب الصحاح أخذوا ما يوافق أهواءهم وأخذوا إلا بعض الألفاظ من الأحاديث وفسروا على حسب أهوائهم ومذهبهم ولا يقبلون من أهل السنة ويطعنون. ولو كانوا عقلاء لما طعنوا في فرسين لما أولا طعنوا في القرآن الكريم ولا طعن في جبريل. وهذا يدفعهم إلى الطعن في رب العزة سبحانه وتعالى العالم الخبير الحكيم العليم. ولما طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم ولا رجعوا إلى الحق وتركوا مثل هذه الترهات وهذه المشغبات. ولذلك أنا أنصح وقد دخلت مرة من المرات إلى إحدى غرفهم و طيب وقالوا طيب نريد المناقشة. فقلت طرحوا عدة شبه طرحوا أكثر من سبع أو ثمانية حجج شبه ذكروا شبه كثيرة ثم طلبوا مني أن أرد عليها. فقلت طيب كم تعطوني من الوقت قالوا نعطيك ربع عشر دقائق أو ربع ساعة. قلت طيب هذا لا يكفي هذه الشبه تحتاج إلى مجلد في ردها ولكن أعطوني على الأقل نصف ساعة أبين هذه الشبه. قال نعطيك ربع ساعة. فبدأت بربي قبلت بربع ساعة وبدأت بربي على الشبهة الأولى ولم أكملها ولم يمر على كلامي خمس دقائق حتى قطعوا عني الاتصال وأخذوا اللاقط وأعطوه إلى شيخ ثم بدأ يتكلم. ولذلك لا يقبلون النصح ولا يقبلون المناقشات الجادة التي تفضحهم. فإنما إذا وجدوا بعض ضعاف العلم أو بعض ضعاف القلوب والإيمان ألقوا عليهم الشبه والشبه الخطافة والصاحب ساحب. ولذلك أنا أنصح أن تبتعدوا عن غرفهم لأن لعل هذا الداء يعديكم ولا تصحبوهم فإن الصاحب ساحب وإن الشبه خطافة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم إنه سميع مجيب. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز رد السلام على الكافرين إن قال للسلام عليكم، وأن لا يدخل هذا في الدعاء لهم بالرحمة والسلامة من الآفات نقص نقاس، ونحن مطلوبون بعدم الترحم عليهم، وجزاكم الله خيرا. أخي، أولا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنين. فإذا ألقى عليك السلام كيف عرفت أولا أنه كافر؟ وهل الكافر يلقي السلام؟ في هذا السؤال اسمح لي أقول، في هذا السؤال يشتم منه رائحة التكفير، يشتم منه رائحة التكفير، كأنه يقول: إذا ألقى علي تارك الصلاة السلام، وتارك الصلاة كافر. أو كأنه يقول: إذا ألقى علي أحد الكفار في بلد المسلمين ممن كفروا، بالمعاصي، قال أرضى عليهم السلام. فأقول: إذا كان يقصد هذا، أقول له: اتق الله، ونحن لا نكفر بالمعصية وتارك الصلاة، مسألة الخلاف فيها قوي. اسمح لي أنا أفصل، نعم أنا جاي، معليش أنا جاي، حتى كنت أنت لا تقصد، فأنا أنبه إلى من يقصد، ولست أنت بارك الله فيك، لابد حتى لا ندع الشبه بارك الله فيك. فنقول: أخي، تارك الصلاة إذا كان يتشهد ويصوم ويزكي مسألة خلافية بين العلم، والخلاف فيها قوي ومعتبر وفيها تفصيل. إذا كان جحود لا إشكال، فيه إجماع على كفره. أما إذا لم يكن جحودا فالمسألة فيها خلاف قوي ومعتبر، فلا تتسرع إلى تكفيري المعين حتى تقيم عليه الحجة. ثانيا، التكفير بالمعاصي لا يجوز. ثالثا، إذا كان السائل يقصد، السائل أو غيره، فقد ذكرني أحدهم عن الخاص عن المعرف بأن الصينيين يلقون السلام، الصينيين يلقون السلام، نعم، والصينيون كفار، فهنا يجب رد السلام، يجب رد السلام، لأن رد السلام واجب. نعم، يجب رد السلام، والسلام في الرد هو التحية، أي رد التحية، رد التحية. ولك أن تقول: إذا قال السلام عليكم قل عليكم، رسول الله قل عليكم. وقوله السلام عليكم ليس فيه، ليس السلام عليكم ليس فيه الدعاء له وعليكم السلام، وإنما هو ألقى عليك السلام وقال لك: أنت في سلام مني فلا تخشى شيئا. فأن تبادله بنفس المعتقد وبنفس الرد فتقول له: نعم، وأنت كذلك في سلام مني ومأمن مني فلا تخشى شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فمن سلمك فسلمه. الكفار على أنواع: المحارب والمسالم والمستأمن والذمي، ولا يجوز مقاتلة غير المحاربين. فالمستأمن والمسالم والذل لا يجوز مقاتلته إلا إذا نقض عهدا أو خسر ذمة، وهذا من ولي الأمر أن ينظر فيهم أن من سلمك منهم فسلمه ورد عليه السلام. فإن قالوا عليكم السلام ورحمة الله فقل أيضا وعليكم عليكم. ثم لعلها تكون رحمة له أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يفتح قلبه. تدعوه إلى الإسلام بعدما سلم عليه، يبين له فضل الإسلام وفضل هذا الدين وأخلاق هذا الدين والتزامك بهذا الدين وفضل هذا الدين عليك وعليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود وسلموا عليه بالدعاء عليه بالموت قالوا السلام عليك، مع انها انظر بأي تحية حيوه. فأرد عليه منادس اسمه عليكم، فكان ما كان من عائشة، فقال لها ما هي عائشة، ينهاها عن هذا التصرف. فقالت ألم تسمع ما قالوا، قال لها ألم تسمع ما قلت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بنفس تحيتهم وهي الدعاء عليه بالموت، فمن باب أولى وأولى من سلمك أن ترد عليه بالسلام. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، ولعل في هذا القدر الكفاية، ولعلي أكون قد وفقت في جواب هذا الأخير، وقد سمعت شيخنا الألباني يجيب بنفس السؤال يجيب بنفس الجواب. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.